بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عادة العلماء رحمهم الله عند بيانه لأحكام الشهادة أن يبينوا النصاب المعتبر في شهادة الشهود، وذلك أن النصوص الكتاب والسنة اعتنت بذلك، فبين الله سبحانه وتعالى اشتراط العدد كما سنذكره في الآيات الكريمة في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النور، وكذلك سورة الطلاق، وبينت السنة أيضا اشتراط العدد كما في حديث الأشعث رضي الله عنه في الصحيحين وغيره من الأحاديث الأخرى. فهذا كله يدل على أن الشهادة ينبغي أن تكون كاملة النصاب، واختلفت أحكام الشريعة بحسب اختلاف مضمون الشهادة، فتارة يكون النصاب أربعاً كما في شهادة الزنا، فتنص الله سبحانه وتعالى على اشتراط أربعة شهود، وقد بينا ذلك في باب حد الزنا، وبين العلماء رحمهم الله أن الزنا مبني على الستر وعدم الحرص على الفضيحة بما يترتب على ذلك من البلاء، فراعت الشريعة وهي شريعة رحمة الستر ما أمكن ولكن في الحدود المقبولة، ومن هنا اشترط وجود الأربعة. وكذلك أيضا ربما كان النصاب دون ذلك كما في الشاهدين في سائر الحقوق، وسنبين مثل الحقوق المالية والحدود التي هي من غير الزنا، فإنه يكفي فيها شهادة الشاهدين. كذلك أيضا هذا النصاب الذي هو المركب على العدد اختلفت أحكام الشريعة فيه، فتارة تمحض بالذكور كما في الشهادة عن القتل كما في الشهادة في القصاص والحدود أو القوت والدماء، وتارة يكون بالنساء مع الرجال كما في الشهادة على الأموال وما يؤول إلى الأموال. وفي بعض الصور ورد ما يدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم اشتراط التعدد كما في قبوله عليه الصلاة والسلام لشهادة المرضعة، وكذلك قبوله لشهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وحده. بناء على هذا نظرا للاختلاف التعدد لا بد من وضع أصول شرعية ينبني عليها أو يبني عليها القضاء الإسلامي أحكامه في الشهادات، فيشترط العدد فيما اشترطت فيه الشريعة العدد، ويتمحل هذا العدد بالذكور فيما نص الشرع على اختصاص شهادة الذكور فيه، ويتمحل بالإناث أو يشترك الإناث والذكور فيما رخص الشرع فيه بالشهادة على هذا الوجه. أيضا هناك شيء آخر وهو انضمام حجة من غير الشهود إلى شهادة الشهود، كما في انضمام اليمين إلى شهادة الشاهد، وهنا الشريعة نزلت اليمين منزلة الشاهد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بالشاهد مع اليمين، هذا أيضا نوع آخر. فلما كانت الشهادة تتعدد وتختلف أفرد المصنف رحمه الله بهذه المسألة فصلا خاصا يبين فيها أحكامه، فقال رحمه الله: ولا يقبل في الزنا والإضرار به إلا أربعة. نعم، وهذا لنص الله عز وجل في آية النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. في هذه الآية مسائل: المسألة الأولى أن دعوى الزنا لا تقبل مجردة، وهذا محل إجماع، ما لم يقر المدعى عليه بدعوى الزنا أو يعترف. المسألة الثانية أن الزنا لا يثبت حده إلا بأربعة شهود، فلو شهد ثلاثة حتى ولو كانوا من الصحابة ربت شهادتهم، هذا يدل على عظم أمر الزنا، وقد خاطب الله بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه فيه من العدالة وتذكير في الشرع لهم كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. ومع هذا لا يقبل إلا أربعة شهود أربعة شهداء. الأمر الثالث أن هذه الشهادة خاصة بالذكور دون الإناث، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في شهادة الأموال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فذكر البدل عن الرجال وهو شهادة النساء. فلو كان الزنا يقبل فيه شهادة النساء لبينه الله عز وجل، ومع ذلك لم ينص على قبول شهادة لم ينص على شهادتهم في هذا الحد. الأمر الثاني أن الله تعالى أمر بأربع شهداء، ونصت الشريعة على أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، وهذا نص آية البقرة كما في آية الدين. فإذا ثبت هذا معناه أننا في الزنا نقبل ثمان نسوة، وهذا خلاف ما نص عليه القرآن. ولذلك جماهير السلف والخلف الأئمة رحمه الله على عدم قبول شهادتهم في الحدود وفي الدماء للأصل الذي ذكرناه وتقدم بالأمس بيان العلة، وهو الضعف الموجود في خلقة المرأة. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والأصل في قبول شهادة الشاهد غلبة الظن بصدقه وغلبة الظن بحفظه للقضية. فإذا كان عند الشاهد عوارض من الضعف وعدم القدرة على التحمل فحينئذ يؤثر هذا في الشهادة، وهذا من رحمة الله بالأمة وتيسيره عليهم. كذلك أيضا في قوله تعالى أربع الشهداء مطلق وجاء من يقيد وهم الشهداء العدول كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في آية الدين هم من ترضون من الشهداء، وقد تقدم هذا. نعم. ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان. ينزل منزلة الزنا اللواط، والعياذ بالله إن قلنا أنه يأخذ حكم الزنا فلا بد من شهادة أربعة. وهذا طبعا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والأئمة على أنه لا يثبت لشهادة الشاهدين. وأما إتيان البهيمة فإنه ليس بحد، وإنما تقتل البهيمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتلها. وهذا القتل إثبات الشهادة بقتل البهيمة إتلاف للمال، ولذلك قبل في شهادة الشاهدين. وبالنسبة للفاعل يعذر، أليست هناك عقوبة من أتى البهيمة كحد؟ ومن هنا لم ترتقي إلى حد الزنا، ليست بحد كامل كحد الزنا. وعلى هذا خفف في نصابها ورجعت إلى الأصل في الحدود، فيقبل فيها شاهدان كما يقبل في السرقة وشرب الخمر ونحن ذلك من الحدود. إذا كان قبل في الحدود شاهدان فلأن نقبل في التعذير من باب أولى وأحرى، والحكم هنا تعذيري. هذا من الجماهير السلف والخلف رحمهم الله. ويقبل من بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإنصاء إليه يقبل فيه رجلان. قال رحمه الله ويقبل من بقية الحدود والقصاص، ويقبل في بقية الحدود كحد شرب الخمر. فإذا شهد شاهدان أنهما رأيا شخصا مشهود عليه يشرب الخمر ويتعاطى المخدرات فحينئذ تكفي شهادة الاثنين. وهكذا بالنسبة للسرقة، لو رآه شخصان يسرق فإن شهادة الشاهدين كافية لإثبات حد السرقة، وهذا تحديد وتقييد من الشرع. فإذا لا يشترط أكثر من اثنين في بقية الحدود كثيرة، لأن الله عز وجل في الأصل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فأصبح أصلا عند جماهير السلف والخلف الأئمة رحمهم الله على أن قبول الشهادة بالتعدد، وهذا ما يسميه العلماء بالتقدير الشرعي. وفي الشريعة التقدير يكون على صور، الصورة الأولى أن يمنع الزيادة ويجيز النقصان، المقدر شرعا يأتي على صور، الصورة الأولى أن يمنع الزيادة ويجيز النقصان، والصورة الثانية أن يمنع النقصان ويجيز الزيادة. والصورة الثالثة أن يمنع النقصان والزيادة. فهذه الثلاث صور هي أصل في التقدير الشرعي، فإذا جاء التقدير الشرعي عليها فإنه يلزم المكلف بها على نفس الطريقة التي ذكرناها، أن يمنع الزيادة، أن يمنع النقصان ويجيب الزيادة، مثلا خمس رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، فالخمس الرضعات في الرضاع حد وتقدير شرعي، بحيث لو أرضعت أكثر من خمس رضعات ثبت الرضاع، ولكن إذا أرضعت أقل من خمس رضعات فإنه لا يكفي. كذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس مود من الإبل صدقة، حد الخمس من الإبل، فما زاد فالزكاة ثابتة فيه، ولا يمنع الزكاة ما زاد، وإنما يمنع الزكاة النقص، فالزيادة لم تمنع والنقص منع. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة، في الناس الصحيح لا يمنع الزيادة ولكنه يمنع النقصان في إيجاب الزكاة، هذا تقدير شرعي يمنع النقص، أن نحكم بوجود الزكاة فيما نقص عن هذا القدر ولكننا نجيزها فيه. كذلك أيضا قد يمنع مثل أشياء كثيرة كما في المقدرات الشرعية من الأنصبة في الأموال وغيرها من الوارد في الشرع تحديده. أما مسألة ألا يزيد، قد يكون التقدير يمنع الزيادة ويجيز النقص عكس الأول. فمثلا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا، فحينئذ يجوز المكلف يتوضأ مرة ومرتين ولكن وثلاث، ولكن لا يجوز له أن يزيد فيغسل العضو أربع مرات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السنن وهو صحيح: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا التقدير بالثلاث يمنع الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالثلاث، ولما رخص عليه الصلاة والسلام بالخمسة الأوسق في بيع الرطب بالتمر وقد تقدمنا في البيوع، حدد عليه الصلاة والسلام في هذه المعاملة الربوية الحد بخمسة أوسق، فمنع الزيادة على خمسة أوسق، فلا يرخص للمسلم فيما زاد على خمسة أوسق، ولكنه لو أراد أن يأخذ بالرخصة فيما دونها فلا بأس ولا حرج، فما نقص مأذون به وما زاد ممتنع، وهكذا بقية المقدرات في الزيادة. وقد يمنع التقدير الزيادة والنقص، فيلزم المكلف بالعدد الوارد، لا يجوز له أن يزيد عليه ولا يجوز أن ينقص منه، كما في حد الزنا قال تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فالمئة جلدة هذه لا يجوز لأحد أن يزيد عليها في حد الزنا ولا يجوز له أن ينقص منها، لأنها مؤقتة مقدرة، لا يجوز أن يعطل حد الله عز وجل فينقص منها صوتا واحدا وجلدة واحدة، ولا يجوز أن يظلم المجلود فيزيده بجلدة زائدة على هذا المقدر شرعا. كذلك أيضا القذف فجلدوهم 80 جلدة، فإنه لا يجوز لأحد أن يزيد على 80 جلدة ولا يجوز أيضا أن ينقص منها. أما حد الخمر فقد تقدم معنا، فإن زيادة عمر رضي الله عنه على 40 أخرى ليست من الحد، وإنما هي زيادة تعزيرية جاءت بسبب خاص، وهو هناك الناس بالخمر، ثم إن نفس الخمر اشتبه فيه الصحابة هل هو محدد أو غير محدد، لأن علي رضي الله عنه قال: ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده، لأن لم يقدمه بقدر مقدار معين، وقد قال أنس: كان يؤتى بالشارب فمما الضارب بالنعل ومما الضارب بثوبه. فهذا يعني بدون أن يكون داخلا في الأصل الذي معنا على الوجه الذي يتراه. وقد تقدم شرح هذه المسألة في حد الخمر، وبينا خلاف العلماء رحمه الله في الزيادة على 40. إذا ثبت هذا، وقد تكلم العلماء على هذه الأنواع ممن فصل فيها الإمام السفطي رحمه الله في المبسوط، والأصل عند العلماء في المقدرات هذا. فإذا قال الله: استشهدوا شهيدين من رجالكم، دل على أنه لا تجوز لنا أن ننقص عن شاهدين، هذا الأصل. وإلا لما كان بذكر الشاهدين معنى وفائدة، لأنه لو كان يقبل أقل من الشاهدين لما ضيق الله على عباده ولا قال استشهدوا شاهدا من رجالكم، ولكنه لما قال استشهدوا شهدهم دل على دخوله فيما ذكرناه من المقدرات، وحينئذ يكون من المقدرات التي تجوز الزيادة فيها، أي لك أن تشهد على مالك 5 6 10 تخاف أن يموت بعضهم، تخاف أن ترد شهادة بعضهم فتحتار، فتشهد أكثر من شاهد، ولكن أقل من 2 لا يقبل منك الشهد الأصل العام. وهذه الآية آية البقرة في آية الدين جاءت كأصل في الشهادة في الحقوق، ولذلك اعتمد عليه العلماء وردوا بها قول من يقول أنه تقبل شهادة الواحد، ولذلك لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم قضاء وحكومة وخصومة قبل شهادة الواحد المجردة وقضى بها قضاء خاصا، وإلا في نساء خاصة لم يقبل إلا شهادة المرأة المرضعة، المرأة المرضعة في حديث عقبة بن الحارث الصحيحين مع أم يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنه الجميع كان قد نكحها، ثم جاءت أنا وقالت إنها أرضعتنا، فقال عقبة إنها كذبت، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ السؤال هل هذا حكم؟ هل هذا قضاء؟ هل هي خصومة؟ أم أنه فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإشكال، ولذلك لم تجد على سنن القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم سارة يحكم بحكم القضاء ويصل بحكم القضاء وسارة على حكم الفتوى، وقد بينا هذا وفصلنا، ولذلك لم تقوى يقوى الدليل على معارضة النصوص الصريحة القوية في أن بينا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه وارضاه قال اختصمت أنا ورجل في بئر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هي بئري وأنا احتفرتها، فقال الرجل إنها بئره، فقال صلى الله عليه وسلم للأشعث شاهداك أو يمينه، شاهداك حديث في الصحيح، ما قال له ائتني بشاهد، ائتني بأي شيء يدل على شاهداك أو يمينه، خيره بهذا الدليل، فدل على أن العدد في الشهود مقصود، وأنه لا يقبل ما قل عن ذلك إلا إذا كان معتقدا باليمين فيما دل الشرع على جواب الشهادة مع اليمين وسنبينه. إذا ثبت هذا فلا بد من التعدد، وقال بعض السلف يمكن أن تقبل شهادة الواحد، واحتجوا بحديث يحيى الذي ذكرناه الجواب عنه معروف، وثاني احتج أيضا بقبول النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الشاهد عن الهلال، قال رجل من رأى الهلال في حديث بلال رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال نعم، قال يا بلال قم فأذن بالناس، يعني بالصوم، قال هذا يدل على أن شهادة الواحد كافية. وهنا نسأل أن نحب النبي عليه في الجواب عن هذا الدليل، أولا من ناحية السنة في ضعف، ثانيا أن هناك شيء اسمه الشهادة وهناك شيء اسمه الخبر وهناك شيء اسمه الرواية، فالرواية معروفة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن المضى، وهذا طبعا لا يشترط فيه التعدد بإجماع العلماء من شيء الأصل إلا في مسائل فيما عنده البلوى اختلف الجمهور مع الحنفية، ومعروفة المسألة في الأصول، لكن من شيء الأصل نقبل خبر الواحد إذا جاءنا بنقل العدل عن مثله فإننا نقبل روايته، ولا يشترط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أكثر من واحد، ولذلك قبل العلماء الحديث الغريب برواية الواحد كما في حديث إنما الأعمال بالنيات والعزيز والمشهور والمتواتر، قبل الأخبار واعتمدوا الصحة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون الراوي ممن يقبل روايته، هذا باب الرواية، لا يشترط فيه التعدد وجها واحدا. الباب الثاني باب الخبر، باب الخبر هو أن يكون خارجا عن حكم القضاء، يأتي الإنسان ويخبر عن شيء، جئت تصلي فسألت شخصا هل أذن العصر أو لم يؤذن؟ قال لك أذن، تقبل خبر الله إذا وثقت بقوله. دخلت إلى منطقة إلى قرية إلى مدينة، يجب عليك أن تسأل أهلها عن القبلة، ولا يجب لك أن تجتهد ولو كنت مسافرا ما دمت قد نزلت، ولإن كانت السؤال أن القدرة على اليقين تمنع من الشك. فجئت إلى رجل وظاهر الخير أو رجل يعني تعرفه أو صديق لك، وقلت له أين القبلة؟ في أي جهة؟ قال هكذا. هذا خبر الواحد وتقبله وتعمل به في الديوانة وتتعدد الله عز وجل به، لكن من باب الخبر لا من باب الشهادة، هذا يسمى خبر ولا يسمى شهادة. كذلك أيضا إذا جئت تصلي على فراش وشكك هل هذا الفراش نجس أو طاهر، فقلت يا فلان هل هذا الفراش طاهر أو نجس؟ قال لك الفراش طاهر، أمنت بقوله وتعبدت الله عز وجل بهذا القول وصليت على الفراش، لكن من باب الخبر وليس من باب الشهادة. فمسألة ثبوت رمضان أحد الوجهين عند العلماء في الجواب عن الحديث أنها جاءت عن طريق الخبر ولم تأت عن طريق الشهادة، ولذلك تقبل خبر الطبيب العذر والمفتي يبني على قول الطبيب. مثلا لو جئنا نسأل، جاءك سائل وقال إنه يريد أن يعمل عملية جراحية، هل يجوز له أن يعملها أو لا؟ تقول من شروط جواز العملية الجراحية أن تكون هناك حاجة إلى خيرها وما في بديل غيرها لأن الضرر فيها عظيم. ثانيا أن يغلب على الظن سلامتك. طيب الحاجة والسلامة ومن الذي يشهد بها؟ يشهد لها الطبيب الموثوق به، لكن هذه الشهادة جاء على خبر على سبيل الإخبار، ما جاءت على سبيل الحكم والقضاء، ما فيها فصل الخصومة ولا قطع النزاع، إنما هي جاءت على سبيل الديانة والتعبد لله عز وجل، فالمفتي يبني عليها ويعتد بها، لكن هذا كله لا يعترض به على ما ذكرناه لأن باب الشهادة باب خاص، وقد عظم الله عز وجل أمر الشهادة، فلذلك لا تقبل إلا على الصورة الواردة وهي شهادة الرجلين العدلين أو ما يقوم مقام هذه الشهادة مما سمى الله عز وجل بالقيود والضوابط الواردة. فهنا ذكر المصنف رحمه الله ما تقبل فيه شهادة الرجلين. شهادة الرجلين تقبل في الحدود من غير الزنا، لأن الله عز وجل نص على الزنا بالأربعة ولم ينص على غيره، فحينئذ بقي غيره على الأصل. كذلك الأموان تقبل في الأموان، اختلف رجلان، قال أحدهما بعتني هذا البيت بمليون، قال ما بعتك شيئا أو ما بعتك بيتي، فاختصما فشهد الشاهدان أنه باع، ثبت وقضى القاضي إذا كانت الشهادة مستوفية للشروط. قال له وهبتني هذه السيارة، قال بل بعتكها، قال وهبتني، قال بعت، فنقول للذي يدعي الهبة عندك بينة جاء بشاهدين أنه وهبه وقبض الهبة بشروطه المعتبرة فيحكم القاضي بثبوت الهبة. كذلك أيضا الإجارة، الشركات، المضاربات، جميع المعاملات المالية، الاعتداء، لو أنا قال فلان شتمني ورفعه للقاضي، قال فلان شتمني وأنا أريد القاضي أن يعذره لقاء هذه الشتيمة التي شتمني بها، قال لي كذا وكذا، فسأل القاضي الخصم هل شتمت عن ما شتمته، قال للمدعي ألك بينا، قال إن جاء بشاهدين أنه شتمه بما ذكر القاضي ورفع في قضيه، يحكم القاضي بثبوت هذا ويؤثره. إذن ما يشترط فيه التعدد من الأموال ومن هذه في هذه الصور الرجلان تقبل فيه شهادة الرجلين، وهذا هو الأصل أن شهادة الرجلين مقبولة في الحقوق عامة إلا ما استثناه الدليل. استجب العلماء رحمه الله على ذلك قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم على الأصل، الأصل فيها أن تقبل شهادة الرجلين، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فإن آية الطلاق في قوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم دلت على اشتراط التعدد واشتراط العدالة، وهذه في الرجعة شهادة على الرجعة، وبناء على ذلك قالوا يثبت الطلاق ويثبت النكاح، الطلاق حمل العصمة والنكاح تثبت فيه العصمة والرجعة استدامة للعصمة، ففي هذه الثلاثة الأحوال رجوع إلى العصمة عصمة الرجعة رجوع إلى العصمة، في هذه الأحوال تقبل فيها شهادة الرجلين، لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولما قال ذوي عدل منكم لا يذكر بدلا من النساء دل على اختصاص هذا النساء وجود النساء، ومن هنا نحيد الأصل فيما فيه الحقوق تختص الشهادة بالرجال دون النساء، وأما بالنسبة للحقوق المالية التي وردت فيها شهادة النساء بدلا عن الرجال كما في آية الدين قالوا إنه تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال كرجل وامرأتين، وشهادة النساء منفردات كأربع نسوة، فحينئذ تقبل فيه شهادة النساء مجتمعات وأيضا مع الرجال ومنفردات مستقلات بشهادتهن دون وجود رجل. لماذا؟ لأن آية البقرة في الحقوق المالية ذكر الله عز وجل شهادة النساء، وآية الطلاق في الحقوق الشخصية اللي هي الطلاق لم يذكر الله بدلا عنها، ومن هنا فرق العلماء بين الحدود والجنايات وبين الأموال من هذا الوجه، لأن الله عز وجل لم يجعل بدلا، وكلما كان الأصل في شهادة النساء الضعف ومكان النسيان أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لا يقبل إلا ما ورد النص باعتباره. نعم. والقصاص كذلك فيما يثبت به القصاص لا يقصين شهادة رجلين بالصفات التي ذكرناها وسالمين من القوادح والبلاع التي تمنع من قبول شهادته، فلو أن شخصا ادعى على شخص أنه قطع يده فإننا نقول للمدعي عليه نسأله فأنكر فحينئذ نقول للمدعي ألك بين قطع يدين فأحضر شاهدين عدوين مستوفيين للشروط حكمنا بثبوت القصاص إذا كان عدوانا يعني قضى عليه وقطع يده عدوانا لو أن شخصا ادعى أن أباه قتله فلان عند عدوانا فقال جيب فلان هل قتل فلان أنكر فقيل للمدعي أو قيل للورثة أو أبناء القتيل عندكم بينا قالوا نعم فأقاموا شاهدين عدلين مستوفيين للشروط خليهم من الموانع حكمنا بثبوت القصاص على القاتل إذا القصاص يثبت بشهادة الشاهدين الرجلين مستوفيين للشروط سواء كان القصاص في النفس مثل القتل أو كان في الأطراف في الاعتداء على الطرف بالشروط التي ذكرناها في ثبوت القلب في الأطراف نعم. وما ليس بعقوبة ولا مال ما ليس بعقوبة ولا مال أسمه ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غاربا ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غاربا النكاح ليس بعقوبة ولا مال الطلاق ليس بعقوبة ولا مال الرجعة شخص طلق امرأته رأته طلقة وكانت الطلقة الأولى وأراد أن يراجعها فهذا ليس بمال وليس بعقوبة فحينئذ تقبل فيه شهادة الرجلين تقبل فيه شهادة العدلين كما نص الله عز وجل على ذلك وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ولا يقصد أن يؤول إلى المال وسيأتي هذا النوع الثالث ويطلع عليه الرجال غالبا ويطلع عليه الرجال غالبا ما كان من هذا السجن قسم إلى قسمين القسم الأول يطلع عليه الرجال غالبا بما أنه يقع أمام الناس في حاضر مثل النساء يستمع ولي المرأة مع الزوج غالبا يكون محضر رجال الطلاق نفس الشيء غالبا يطلع عليه الرجال غالبا يعلمون الرجل يطلق مراته غالبا يعمل صديقه وأخوه وقريبه ولذلك إذا كانت الأمور إذا كانت التي يشهد بها إذا كانت من جنس ما يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة الشاهدين من رجال العدول على الصغة التي ذكرناها بالشهادة هذا بالنسبة لما طلع عليه رجال غالبا أراد المصنف رحمه الله أن يحترز من النوع الذي تقبل فيه شهادة النساء وهو الذي لا يطلع عليه رجال غالبا قال رحمه الله غالبا لأن النساء قد يطلعن على النكاح ويطلعن على الطلاق هو يقول غالبا من حكم الغالب لكن لما قال غالبا أنا إن هذا الشيء الذي ذكره قد يطلع عليه النساء كنكاح النكاح الغالب أن يطلع على الرجال وأكثر ما يوجد بين الرجال ويقع بين النساء ولكن الحكم الغالب لماذا نقول يطلع على الرجال غالبا يطلع على النساء غالبا لأنه إذا كان يطلع عليه الرجال غالبا أجريته على القاعدة العامة وجعلته تحت حكم الشريعة في الشهادة وهي أن تختص بشهادة الذكور وتكون بالعزلين بالصفة التي ذكرناها فإن خرج عن هذا إلى كونه يختص به النساء فهذا يسمونه الخاص والخاص لا يخضع في الأصل العام وهذا الفقه تعرف ما جرى على الأصل فتضرب الدليل العام فيه يقول وأشهد بلا عدل منكم فلما خص الله عز وجل الشهادة بالاثنين جعلها متعددة وجعلها خاصة بالرجال ولم يذكر لها بدلا من النساء علمنا حينئذ أن هذا النوع يختص بالرجال ووجدها من صفاته الذي يتوصل الناس لشرعية الحكم لما سبرنا ونظرنا وقسمنا ونظرنا الصفات وجدنا أن هذا الشيء غالبا يوجد أمام الرجال ولذلك يكون جاريا على السنن من قبول شهادة الرجل فقط فإن أصبح هذا الشيء يقع بين النساء ويقوم باطلاع الرجال عليه والأمر الخفي فحينئذ هناك أمور مثل العيوب الموجودة في النساء ما يطلع عليها الرجال غالبا وحينئذ إذا صارت العيوب أو الأمور التي تختص بالنساء كالعيوب الموجودة في المرأة ونحو ذلك مما يشتد فيه إلى اطلاع النساء أو يطلع عليه النساء غالبا معنى أنها حالة خاصة لأن الأمر إذا ضاق اتسع فحينئذ تستثني لأنك لو قلت لا أقبل إلا الرجال لأوقعت المناسة في حرج عظيم ولضاعت الحقوق وهذا خلال شرع الله عز وجل وأصبحت المرأة تتدبر حتى ينظر إلى بكرتها وثيوبتها ينظر الرجل إلى بكرتها وثيوبتها من الذي ينظر إلى عورتها فلأن ينظر الجنس مع اتحاد الجنس أخف من أن ينظر الجنس مع اختلاف الجنس وهذا هو شرع الله أن يعطى كل شيء حقه وقدره لكن هذا الاستثناء لا يعتبر قاعدة عامة ومن هنا ضبطوه بضابطه ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا لأنه إذا كان من جنس لا يطلع عليه إذا قلت إنه لا يطلع عليه إلا جنس مخصوص فحينئذ يحتاج الناس عند الإشهاد عليه إلى هذا الغالب فإذا أذنتهم بغير الغالب وهو الرجل أحرجتهم، والله يقول لهم جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان هذا الشيء من جنس النساء وأدخلت الرجال على النساء أحرجتهم، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا وضيقت عليهم، والله عز وجل يريد أن يوفق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا هو وجه تفصيل العلماء وتفريقهم بين ما يكون يقبل عليه الرجال وما يقبل عليه النساء، ثم ضبط بالغالب لأن الحكم للغالب، وإلا قد يوجد اطلاع الرجال على هذه الأشياء في أحوال نادرة. فالطبيب مثلا يطلع وينظر إلى بكرة المرأة بعد أن اشتكت امرأة مثلا من ألم، فطلع اضطر أن ينظر إلى فرجها فنظر فعلمها ذكر أنها سيد، ثم بعد ذلك حدثت حادثة ولا يدري يعني في نفس اليوم بعد خروجها واحتيج إلى شهادته، فقال الزوج هي سيد من قبل مثلا من أسبوع، وهذا قد كشف عليها بمن سنس من الرجل يطلع فيه يشهد أنه رأى وطلع أنها لا زالت بكرا أو أنها سيد وليست في بكر، لكن هذا نادر وهذا النادر لا يلمس بحكم الشرع. فهذا وجه تخصيص العلماء رحمه الله والفقهاء من مسألة بالغالب. نعم. وطلاقهم وطلاق كذلك الطلاق الغالب أن ينقل على الرجال ولا يمكن أن ينقل على النساء في صور طلاق يثبت بشاهدين. قالت المرأة إنها زوجة وإن فلانا توفي ولم يطلقها وهي تستحق الميراث، فأقام ورثة الميت شهودا على أنها مطلقة وأنها دانت من مورثهم قبل وفاتهم، نحكم لذلك ونعتبرها مطلقة ونحق لها في الميراث. فإذا يثبت الطلاق بشهادة الشاهدين الأجرين الشوفيين بوجود مانع فيهم. ورجعة قال هذه زوجتي وقد راجعتها، ولذلك أطلب القاضي أن أمرها أن تفسخ نكاحها من هذا الرجل. قالت المرأة ما راجعني وأنا نكفت حتى خرجت من عدتي وعند شهود أني اعتدت وأني ما تزوجت إلا بعد انتهاء العدة، وجاءت بالشهود وأثبتت أنها لا تحد بعد انتهاء العدة، وجاء بالشهود على أنه راجعها في اليوم العاشر أي قبل حيضتها الثالث، يعني بين الحيضة الأولى والثانية والثالثة أو بين الحيضة الأولى والثانية، فحينئذ نحكم بالرجعة وأنها زوجة للأول ورثت لزوجة للثانية ونسخ نكاح الثانية، لأن يثبت تثبت الرجعة بشهادة الشاهدين. نعم. وخلع وخلع قالت إنها خالعت زوجها، ادعى الخلع، طبعا تقبل معنا إذا ادعى الخلع وأنه خالع المرأة ودعت المرأة أنه خالع عن زوجها في إثبات حق لها أو دفع ضرر عن نفسها، فطلب المدعي للخلع الرجل أو المرأة أو إلياء الرجل ورغة المرأة ورغة الرجل بإثبات من حسن خلع، قالت المرأة إنك طلقتني وليس لك علي المهر، قال لا بل خالعتك وطلبنا هو امرأتي التي كانت في غصبي، فقالت وكلهم متفقون على أنها أصبحت أجنبية أنه حصل شراء، لكن السؤال هل حصل الشراء بالخلع فيجب علينا ردها مهرها أن حصل الشراء بالطلاق وليس لها شيء، فهي تقول خالعني وهو يقول طلقتها ليس لها عندي شيء أنا طلقتها ما خلعتها. فلما اختصنا جاءت بشاهدين جاء بشاهدين عدلين على أنه خالعها وأن الذي وقعت به الفرقة هو الخلع وليس الطلاق استحقان يطالب هذه المهر، وحينئذ نحكم بثبوت حقه في ذلك بناء على وجود شهادة الشاهدين. نعم. ونسب هكذا لو قال أنه ابن لفلان وأنه هو الابن الوحيد وأنه يستحق ميراث فلان، فلما ادعى ذلك أنكر عصبا مثلا إخوان الرجل أو أنه قال ما له ذرية ليس له ولد وأنت لست ولد منه، فقام وجاء بشاهدين عند القاضي عدول مقولي الشهادة لا منع فيهما فقبل الشهادة ثم يحكم بكونه ابنا ويستحق الناس ويحجب بقية العصبة. إذن يثبت النسب ويثبت من يترفع النسب بشهادة العدلين. وولاء كذلك إثبات الولاء لأن الولاء تترتب على أحكام شرعية، قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كرحمة النسب وهو أحد الأسباب الموجبة للإرث، فلو أن شخصا مثلا مولى توفي وأعتقه فلان وهو مولاه الذي يرثه وليس عنده من وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، أو مثلا هو الوحيد المسلم يعني المولى هو الوحيد المسلم وعتقه في الحياة وهو من سيده. فلما اعتق أصلح بالمملة سبيا وغنيا. فلما أصلح القرار أنا توفي ما عنده واحد من ورثته ما أحد ورثه البيئة المال سيذهب إلى بيت مال المسلمين لأنهم ورثوا بيت المال يرث من لا يورث. ففي هذه الحالة أقام سيده دعوى أنه مولى وأنه يستحق أن يأخذ المال بحكم أنه مولى مولى. نقول له أثبت ذلك فجاء بشاهدين عدلين ثبت له ذلك ويحكم به. نعم. وإيصاء إليه وإيصاء إليه كذلك الوصية قد تقدمت أحكامها. قال أوصى لي مثلا بربع ماله ربع التلفة أوصى لي بهذه المزرعة أوصى لي بهذه العمارة. كذبه الورثة قال ما أوصى له غرج الأجنبي أو رجل قريب غير وارث. فقال له القاضي ألا تبين؟ فأخبر الشهدين حكم للشهدين. نعم. يقبل فيه رجلان يقبل بذلك رجلين يقبل الرجلين وذلك لأن الله تعالى يقول استشهدوا شهدين من رجالكم وهذا هو الأصل. وقال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى أشهدوا ذوي عدل منكم. قال صلى الله عليه وسلم شاهدات على اليمين يقبل فيه رجلان. هنا أطلق طبعا شاهدان عدنان بالصفة التي تقدمت في الشهود. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال رحمه الله ويقبل في المال وما يقصد به. يقبل في المال وما يقصد به من الأموال يقصد به المال يعني يقول إلى المال بعضهم يقول يقصد به المال بعضهم يقول يقول إلى المال. رجلان أو رجل ومرأتان أو نسوة أربع نسوة. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب من الحد فلا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب الأمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه لا يرخص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فالأمن الولي هو بالعدل. هذا الأصل أن الرجل يريد أن يكتب دينا لآخر عليه بين الله سبحانه وتعالى أن هذا حق وهو الدين أنه يثبت بشهادة الشاهدين. فبين كيف يكون يعني كتابة أو توثيق هذا الدين وهذا الحق بكتابته وصفة الكاتب وما ينبغي على الكاتب وما ينبغي على الممضي. بعد هذا قال استشهدوا شهيدين من رجالكم إذا فرغتم من كتابة الحق. طبعا إذا أردتم كتابة الحق أو أن منذ الشخص يكون بحضور شاهدين يشهدان على ما يقر به ويكتب. بعض العلماء يقول الحجة في الشاهدين تعظيما لأمر الشهادة على الكتاب يعني كتابة بذاتها ليست حجة لأن الخطوط تتشابه والخطوط تزور. الحجة جاء في الشاهدين ومن هنا كانت الآية أصل في قبول الشهادة. فلما كان صدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين في الحقوق المالية صارت أصلا. ومن هنا قالوا يقبل في الأموال الشاهدان. ثم قال تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فدل على أن الحقوق المالية يقبل فيها شهادة النسوة لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر النساء إلا في هذا النوع من الحقوق وقد ذكر الحدود وذكر الجنايات ومع ذلك لم يثبتها بغير شهادة الذكور وإنما ذكر فيها شهادة الذكور. فدل على اختلاف الحكم كما رشى على ذلك ودرج عليه جماهير السلف الخلف رحمه الله بهذه الجملة. إذا ثبت هذا فإن الأموال يقبل فيها الشاهدان الرجلان أو الرجل والمرأة بنص القرآن. ثم ورد السؤال هل قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تنبيه على البدلية من كل وجه بمعنى أنه يمكننا أن نقبل أربعة نسوة منفردات لأن المراد أن شهادة النساء تحل محل الرجال بغض النظر عن كلهن منفردات أو كلهن مسلمات مع غيرهن. هذا مسلك الجمهور الآن يمكن أن تقبل شهادة النساء أيضا في هذا بمعنى أن أربع نسوة يمكن أن يوثق بها الدين. فلو أن رجلا له على رجل مثلا لرجل عليه 100,000 ريال وخاف أن يأتيه الموت أو خاف أن يأتيه ينزل به أمر الله عز وجل استشهد اثنين من أخواته واثنين من زوجاته على هذا الحق عليه صح. لماذا؟ لأن الحق هذا يثبت بشهادة النساء منفردات وبشهادتين المجتمعات. هناك من قال لا تقبل شهادة المرأة إلا مع الرجل، واستحيح أنه تقبل شهادة النساء سواء اجتماعنا أو انفردنا في الحقوق المالية. كالبيع، كالبيع باعه بيتا فأشهد رجلين لهم، يشهد رجلين أو يشهد رجل ومرأتين أو يشهد أربعة نساء، أربعة نساء. نعم. والأجل، والأجل كذلك أيضا تأجيل، يعني مثلا في الحقوق المالية يكون الدين مؤجل أو معجل. نعم. والخيار فيه ونحوه. نعم. الخيار في البيع، لأن مثلا قال له بعتك البيع مقدم، قال لا بل بعتني لا أجل. الأصل في البيع أن يكون مقدم، لكن إذا ادعى أنه باعه إلى أجل قال له القاضي، قال لخصمه بعته إلى أجل، قال أنا بعته نقد، فحينئذ نقول لهذا عندك ألف بينة على أنه باع نقد إلى أجل. قال نعم، جاء بالشاهد بشاهدين من الذكور أو برجل من امرأتين يصح، لأن التأجيل هنا المراد به صح المال، استحقاق المال، هو راجع الشهادة راجع الأموال، فتثبت في البيع، تثبت في الأجل تأجيل البيع وعدم تأجيل. نعم. رجلان أو رجل امرأتان أو رجلا ويمين المدعي. رجلان أو رجل امرأتان ولم يذكر الأربع نسوة، وهذا بناء على ما اختاره بعض العلماء أنه لا تقبل شهادة النساء المنفردات، والصحيح أنه تقبل شهادتهن المنفردات في الحقوق المالية، لأن الله بين أن شهادة المرأتين بمثابة شهادة رجل واحد، وعلى هذا تقبل. والنوع الثالث الذي يقبل في شهادة الأموال ما يؤول إلى المال شهادة الرد الشاهد مع اليمين، فإذا كان شخص اقترض من شخص 100,000 وحضر هذا القرض شخص واحد ثم توفي، فجاء للورثة وقال لي على مورثكم على أبيكم 100,000، قالوا ما نعترف لك بذلك، عندك شدة، عندك كتابة نقبل منك، ولم يخبرنا أن لك عليه 100,000. فاشتكى إلى القاضي، قال له القاضي ألك دينة؟ قال لا عندي إلا رجل. قالوا إذن إذا كان هذا الشاهد مستوفيا بالشروط تحلف معه اليمين وتستحق ما ادعيت. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشاهد مع اليمين، وهذا عن أكثر من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت عنه هذه، جاءت عنه هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهر ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد في مسنده ومسلم وغيره رحمة الله الجميع. فهذا يدل على ثبوت سنة الشاهد مع اليمين، وبها يقول جمهور العلماء رحمهم الله أنه تقبل شهادة الشاهد مع اليمين، وتعتبر قول الشاهد مع اليمين أصلا لقبول الشاهد، وإذا اعتبرنا جنس الشاهد يقبل شهادة المرأتين مع اليمين قائما مقام الرجل، لأن الله أنزل المرأتين من جنس الرجل، وحينئذ يكون الشاهد جنس الشاهد مع اليمين عن المراد به من اعتد بشهادته بغض النظر عن كونه من الرجال أو النساء. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاء والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل. هذا لما قدمنا من وجود الحرج، أن أمور النساء الخاصة الغالب أنه لا يطلع عليها إلا النساء، وأخذوا هذا من حديث أن يحيى بنت أبي إيهاب رضي الله عنها وأرضاه، وقد بينا ما في الحديث، لكنه أصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر المرأة، ولذلك بين رحمه الله هذه الأمور، فقال عيوبة تحت الثياب كالبكارة والثيوبة، فالمرأة الجفر مثلا، قالت المرأة الإستاذ بكرة المرأة وثيوبتها احتاج إلى اطلاع الفرج، وهذا اطلاع الجنس معه أخف من اطلاع غيره، ولذلك المرأة الثقة المعروفة بالأمانة والتحفظ ممكن أن تطلع وتخبر القاضي بما اطلعت عليه. هل هذا حكم شهادة لا حكم؟ لأنها شهادة أهل خبرة استثنيت بوجود الحاجة كما يقول الجمهور رحمه الله. نعم. والرجل فيه كالمرأة، والرجل فيه كالمرأة، يعني لو أن هذا الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء شهد به رجل كما ذكرنا الطبيب تقبل شهادته، بمعنى أننا لما نقول لا تقبل فيه إلا شهادة امرأة ليس على سبيل الحصر، إنما أن الأصل أن يتولى هذه الأمور النساء، لكن لو حصل أن رجلا طلع عليه كاد له أن يشهد. نعم. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القوض لم يثبت به قبض ولا مال. بينا في الدرس الماضي أن هذا مبني على أن ثبوت المال مفرع على ثبوت القبض. فمثلا جاء بامرأة شاهد وأراد أن يحلف اليمين معه على أن فلانا دهس أباه بالسيارة عمدا قدوانا، هذا قتل عمد لا تقبل فيه إلا شهادة الرجلين. في هذه الحالة إذا لم يثبت القصاص لا تثبت الدية، فلا يقول قائل نثبت الدية لأن الدعوة بالقصاص وأن القتل قتل عمد يجب القصاص في الشريعة. تنظروا للدعوة، الدعوة جاءت على هذا الوجه، إذا ثبت على هذا الوجه حينئذ لا نقبل إلا شهادة الرجلين العدلين بالسر المعتبر الشهادة، فإذا لم يقيمهما لم يحكم له. صحيح أنهما كمال، لكن هذا المال وهو القود والدوة مفرع أو مبني على ثبوت القود، لأن أولياء المقصود يخيرون كما قال عليه الصلاة والسلام إن أن يقاد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد لأن يمكن من القود وإما أن يوبه، فجعل الدية بدل القود. إذا لم يثبت القود لا تثبت الدية، وهذا معنى أن يأتي المال مشتركا مع غيره على سبيل البدلية، فلا تقبل فيها الشهادة التي لا تقبل فيها شهادة النساء ولا يقبل فيها شاهد معين، لأنها لم تتمحض أو لم يتمحض فيها بقصد المال، وإنما جاءت مبنية على ثبوت ما يشترط فيه شهادة الرجال وحدهم، فلا يقبل فيه لا الشاهد مع اليمين ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ومجتمعات مع الرجال. نعم. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع. في السرقة إذا شهد بالسرقة ثبت القطع وثبت ضمان المال، ولكن هذا الثبوت لضمان المال ليس مرتبا على ثبوت القطع، ولذلك يثبت الحقان، أولا القطع حقا لله عز وجل والمال للمخلوق، فإذا كان حق الله لم يثبت فإن حق المخلوق يثبت، لأنه إذا قد سرق ماله فالرجل احتاج أن يرد له ماله، وحينئذ حقه ثابت، فانفصل الحق حق المال عن حق الحد، فإذا انفصل فإنه حينئذ يثبت. نقول له لا تقل لا يقام حد السرقة لأن هذا النوع من الشهادات لا يثبتها، ولكن يجب عليه أن يضمن المسروق لأن المال يثبت بهذه الشهادة. نعم. وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض. من أتى بذلك في خلع، الخلع طبعا يثبت فيه النهر، إذا أثبت أنه خالع المرأة فما تقدم معنا في النهار، فإذا أثبت أنه خالعها بشهادة رجل من امرأتين فإننا نقول أن هذا يثبت النهر ولا يثبت الخلع. وتثبت البينونة بمجرد دعواه. وتثبت البينونة بمجرد دعواه، إذا ادعى الرجل أنه خالع امرأتان فإننا حينئذ نحكم بثبوت البينونة، لأنه اعترف بأنها ليست زوجة له وأنه قد فارقها، والخلع طلاق، وهذا من الفوائد التي تترتب على أن الخلع طلاق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.